وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يبقى بيدك وحدك يا الله تصرف عني هذا، لكن أنا بمقتضى البشرية فأنا لا أستطيع بحولي وقوتي أن أقف ضد كل هذا المكر، فاللهم أعني وخلصني من هؤلاء. أصب إليهن بمقتضى البشرية أنا أخاف من هذا. هذا يبقى فيه سيدنا يوسف عليه السلام تبرأ من حوله وقوته ولجأ إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى، وهذا أدب الأنبياء، أدب الأنبياء، فإنهم يتبرؤون من الحول والقوة ويلجؤون إلى حول الله وإلى قوته سبحانه وتعالى.